السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم شكري لله، ثم أضف ذلك بالشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل يقول: اشتريت دروسا مدفوعة من الانترنت من شخص محلفني ألا أبيع هذه الدروس، ما حكم بيعها علما أن وفي له بالعهد يا عبده؟ قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد قبض المشركون على حذيفة بن اليمان وعلى أبيه قبيل غزوة بدر، وما تركوهم إلا أن أعطوهم عهدا ألا يقاتلوا معهم رسول الله، ألا يقاتلوا ضدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء حذيفة وأخبر الرسول بذلك أنهم تركوني وأخذوا علي عهدا ألا أقاتلهم معك، فأعطيتهم العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. ومنعهم أن يجاهد معه ضدهم في غزوة بدر. عادل بن يحيى يسأل: كيف أتخصص الفقه؟ يعني تخصص فقه، ادرس الحديث دراسة وفي أولا، وبعدها أنصحك أن تكون المسائل مدروسة دراسة مقارنة. أية مسألة من المسائل ادرسها من عموم المذاهب، وبعد ذلك تأكد من ثبوت الأدلة وتأكد من صحة استدلالاتهم. وليتك تكون عند شيخ يوضح لك الطريق شيئا ما. محمود عفيفي يسأل: لو صليت إماما بجنازة كنت جنبا أعمل إيه؟ أخرج وقدم غيرك، صلاتك باطلة. أخرج وقدم غيرك. هل الباروكة في البيت حرام؟ تقصدين لبس الباروكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. هل يجوز تأخير زكاة المال شهرين لخروجها في رمضان؟ أعمل معادلة يا أبا زياد، معنى زكي زكاة الشهرين وبعد ذلك اضبط وضعك على رمضان إن شئت. أما إن كنت تستدل بحديث أن الصدقة فيه تعدل الفريضة فيما سواه، وأن الفريضة فيما سواه تعدل 70 وأن الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، فالخبر ضعيف. حكم دفع جزء من المال للموظف القروي لتسهيل أمور البناء، إذا كنت لن تأخذ حق غيرك فلا بأس ولا تكون رشوة، أما إذا كنت تأخذ حق غيرك فلا يجوز. عملة البيكوتين لا يجوز الاتجار فيها لأنها وهمية. كيف أستفيد من التفسير؟ أقرأ الآية من 3 أو 4 تفسير معتمدة. ويا حبذا لو كنت ملما بصحة الأحاديث وضعفها وصحة الآثار وضعفها. حكم إخراج الزكاة من فوائد البنك لا يجوز يا أحمد العطار. هل التعدد شروط؟ بلا ريب أن التعدد له شروط. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وكذلك عليك أن تستطيع الباء بقسميها. باء بمعنى القدرة على الإعفاف، القدرة على الجماع، والثاني القدرة على الإنفاق. قل بعد استغفر الله، استغفر الله وتحلل لأنك نقضت عهدا. هل تجوز الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة إذا كانت بقرة؟ جاز، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، وجوز العلماء بناء على الاشتراك في الأضحية 7 أبيات والاشتراك في دماء الحج 7 أفراد كذلك. بارك الله فيك. لم ترد الإضرابات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان هناك ظلم يدفع الظلم بطريقة لا تولد مفسدة أعظم، والله أعلم. هل ثبت أن النبي رقى دابة له أو وجد عربيا يرقي دابة؟ لم أقف على شيء من ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى بعيرا فليأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. حكم امرأة شهدها رجل أجنبي وهي تصلي صلاتها صحيحة. وكانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في مؤخرة المسجد. لو كان شخص يعتقد أنه محسود وشخص آخر يقرأ عليه ويقيه فيتاوب، لا داعي يعني أنه محسود لا صلة لها بذلك. كيف إخراج زكاة المال حيث أن رأس المال يزيد كل شهر؟ إذا كانت الزيادة يا أحمد العطار متولدة من نفس المال، يعني مال يربح، إذا كانت الزيادة متولدة من نفس المال فحينئذ الزيادة متولدة من نفس المال فحينئذ تزكي على الجميع. تبدأ منذ أن بلغت النصاب أحسب سنة وتزكي على كل المال. أما إذا كانت الزيادة دخيلة، يعني مثلا شخص أعطاك مثلا 10,000 جنيه ليست متولدة من ليست مكسبا لرأس المال، رأس المال انتظر بها سنة إذا أردت الحكمة، وإذا أردت الفضل فزكها مع المال. وأقبض المال في البنك لاستعمال ما فهم ATM. بارك الله فيك. حكم كتابة المولود في يوم بعد الذي ولد فيه لزيادة أيام إجازة الوضع. التزوير لا أقره ولا أفتي به. كيف السبيل إلى الجنة؟ باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التثاؤب والدموع عند قراءة عند الرقية من علامة العين لا صلة لها بهذا على الإطلاق؟ حكم أبناء زوجتي من غيري. هم ربائبك إذا تربوا في بيتك. هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ أختار رأي عبد الله بن عباس أن ذلك لا ينقض، وحمل قول الله تعالى: ولمستم النساء على أن المراد به الجماع. الله يحفظك يا هاني، ردك الله سالما أمنا. هل الرزق الواسع تصيبه العين؟ قد يكون. والرقية عفوا قراءة قوله الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع الدعاء، كل ذلك حسن تتحصن به. حكم قراءة الحائض القرآن من المصحف تمسكه بحائل خروجا من الاختلافات، والتفصيل سبق. حكم الحج والعمرة عن مريض الزهايمر جائز. هل تقاطر البول من النجاسات المعفو عنها؟ ليس من المعفو عنها، لا بد وأن يغسل، هو نجس. حكم ظلم الأخوات في الولد، هذه كبيرة من الكبائر. فتح حساب جاري في البنك، هل يجوز التنزل بمذهب فقهي واحد ودراسته؟ كدراسة ندرس، لكن ما أمرنا باتباع مذهب من هذه المذاهب، وهذا كتاب الله شاهد بيننا. هل لابد من الجلوس في نفس موضع الصلاة صلاة الفجر لتحصيل ثواب الحج والعمرة؟ هذا الحديث الوارد في أنه لك أجل حج وعمرة تمة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الجن يتزوجون الإنس وينجبوا؟ ليس هناك شيء من هذا أبدا. بارك الله فيك. وقد قال تعالى: لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ألا تقنط من رحمة الله، المحرم الدبر والحيضة. كل غلام متهم بعقيقته محبوس عن خير كان سيلحق به ما إذا لم يعق، أما إذا عق جاءه الخير. ما الخير؟ الله أعلم. هل الغسل لصلاة الصبح يجزي عن غسل الجمعة؟ إذا كان بعد الفجر يا سلام. فضل عينه تصيبنا دائما، ما ماذا نصنع؟ عود نفسك تقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، واستعن بالله. صحة عدم تشبيك الأصابع حديث ضعيف. إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، حديث ضعيف جدا. وأشار البخاري إلى ضعفه في صحيح حيث بوب بباب باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، واستدل بأحاديث منها كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا. واستدل بحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. واستدل بحديث أيضا في صلاة الكسوف النبي خرج في المسجد وشبك بين أصابعه ووضع يده خده على يده. حكم الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات فلا بأس بذلك. لو جاء مسافر للخارج وإجازته رعاية والده والدة غير مريض، رعاية والده ووالدة غير مريضة، وسيرى والده أم ماذا يا يمنى؟ الكاذب لا نجيزه. بارك الله فيك. كيفية المسح على الجرب كالمسح على الخفين عند من يجوزونه. هذا يفعل من رزق بمولود، يعوذ المولود بالله من الشيطان الرجيم. قالت أم مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي حسنا وحسينا، قيلا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان غمة ومن كل عين لمة. ما تفسير تقلب المزاج أحيانا سعيد وأحيانا مخنوق؟ عليك بذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللفظ الصحيح إذا مات ابن آدم ولا إذا مات الإنسان، ظن أن فيها روايات. بارك الله فيك والأمر واسع. بأي حكم عفوا للأحاديث تأخذ الشيخين معاصرين؟ خذ برأي من تعتقد قوته في العلم وأمانته في النقل. ما معنى قولهم ربنا استمتع بعضنا ببعض؟ استمتاع الإنسي بالجني له صور. أن الجني يخبره ببعض الأمور، بعض المفقودات. مثلا استمتاع الجني بالإنسي، عفوا الجني بالإنسي، أن الإنسي يقدم له كفرا. سني 53 سنة لم يسبق له الزواج. السؤال يقول لا أستطيع قراءة القرآن، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجمع بين الصلاة بالبرد للفرد. لا تجمع في البرد، ما عندنا دليل أنك تجمع في البرد، إنما الجمع الوارد في السفر أو للضرورات القصوى كما في حديث ابن عباس. كيفية المسح الخف تمسح من أعلاه. هل يجوز الدعاء بما قاله أهل النار عند حادثة ربنا أخرجنا منها؟ لا تذكر أهل النار أن دخلت في مصيبة، قل ربي أخرجني من هذه المصيبة. والدته غير مريضة ولكنه أخذ الإجازة على هذا الأساس لأنها مجانية، أما الأخرى سأدفع كثيرا وهو دكتور. أجبتك يا يمنى لا أجوز التزوير، اسأل عن هذا غيري. كيف يناقش أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن؟ الكتاب الفقه المنهجي قريب السنة. ما أعرف كتاب الفقه المنهجي. معنى لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما يطلبونها لغيرهم فلا بأس. ما تفسير قرة العين؟ ما تستقر به العين ولا تنظر من ثم إلى نسوة أخريات أو إلى أولاد أقوام آخرين. ما موقفنا مما يحدث للمسلمين السنة حولنا؟ ندعو الله لهم، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. انظر إلى المفاسد والمصالح. بارك الله فيك. لا أستطيع الصلاة أكثر من مدة يومين، كيف ذلك؟ ما صل قاعدا إن لم تستطع قائما، وإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب. لا حول نقرأ القرآن دائما. أتساءل يا أخي الكريم، لا تلتفت إلى ضع يدك على فمك فإن الشيطان يدخل. عفوا ما الضابط في جمع النبي من غير عذر من مرض ولا سفر إلى آخره؟ الضابط والله تعالى أعلم أن هذه تفعل أحيانا عند الضرورات القصوى كطالب نقل امتحان وسيطول وقت الامتحان، أو امرأة دخلت عملية جراحية أو نحو ذلك. هل تجب علي قراءة آيات غير الفاتحة في صلاة السنة؟ لا تجب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة السنة ولا في صلاة الفرض. ما حكم الذي يكذب ويكون إنسان مؤمن؟ كذاب يكذب محسوب عليه معصية. يقول كتاب التسهيل لابن جزي قرأته بعضه لكن لم أقرأه قراءة متأنية كاملة حتى أعطي تقريرا حوله. صحتما عند أحمد في قصة زواج خديجة ورفض والدها في سنده مقال. حكم طلب الزوجة الأولى الطلاق في حالة الزوجة الثانية إذا كانت متضررة جاز لها هذا الطلب، أما إذا لم تكن متضررة يكره لها ذلك. لا يحرم أقول يكره لها ذلك لأن الله قال والصلح خير. ولا يجوز لها، هي يجوز لها أن تطلب الطلاق لنفسها، لكن لا يجوز لها أن تسأل الزوج أن يطلق الزوجة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها فإن لها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. ما حكم القسوة على القوم الظالمين؟ كل مقام له مقاله. هناك مواطن يسوغ فيها القسوة ومواطن يشرع فيها اللين. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. المقامات تختلف. حكم ضرب أولادي للتأديب بالحسنى، لا تضرب ضرب العبيد، لا تجلد جلد العبيد. دخلنا أم محمد أبو الربي أيضا، أشكل اسمك أم محمد أبو الرب، كفى أنك متبرجة، غطي وجهك الله يستر عليك وشكلي اسمك، لا تكوني كالأخ أحمد الذي يصر على عدم تشكيل اسمه مما يحزن الناس منه. حكم الاجتماع عند التعزية لأهل الميت، لا بأس باجتماعهم للتعزية. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة لتعزيتها وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مجمة لبعض الحزن، ثم إن التعزية مشروعة بالإجماع. وألفت النظر إلى أمر أن كثيرا من الناس يقولون لا عزاء للسيدات، وكلامهم هذا غير صحيح وغير سديد إلا في حال إذا كانت النسوة يبتدعن أو يلطمن ويشققن الخدود الجيوب ويلطمن الخدود، فإذا منعهن من هذا الباب لا بأس. أما لا عزاء للسيدات مطلقا هذا الكلام غير سديد، فالمرأة تحتاج إلى مواساة كما أن الرجل يحتاج إلى مواساة. ما الفرق بين الحور العين وقاصرات الطرف؟ هن قاصرات الطرف صفة لغض البصر، وحور العين شدة بياض في شدة سواد مع اتساع. يقول هو اسمه أبو الربي، اسأليه يا شيماء، لن أورط نفسي في مثل هذا الدفاع بعد ذلك. هل يجوز الإجهاض إذا لم يكن للجنين نبض؟ إذا لم تكن الروح نفقت فيه وكانت هناك علة ضرورية، يعني ضرورية دعت إلى ذلك، جاز الإنزال ما لم تنفق فيه الروح، يعني بقيدين وجود علة مستدعية لذلك. ثانيا عدم نفق الروح فيه. تقدم لخطبة أكثر من فتاة ولم يوفق، القدر لم يأته. ما المحبب عند ختم القرآن؟ إن سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ختم القرآن. أما إن سألت عن فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمع بنيه ويدعون عقب ختم القرآن، ليس في صلاة إنما هكذا. حكم الصلاة من غير جورب للمرأة جائز مع الكراهة. حزب الإسلام معروف يدعو الناس إلى العصبية القومية العروبية، ولا يحذر ولا ينكر قتال المسلمين. لا يوافق أي شخص يدعو إلى القتال بين المسلمين، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قول الله فوق كل قول. تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. من العلماء من قال: إن المكتوب مكتوبان، مكتوب بيد الملائكة ومكتوب مثبت عند الله آخر. يقول الله لملائكته: هكذا يقولون، إذا فعل العبد كذا فزيدوه من العمر كذا، وإذا لم يفعل فانقصوه كذا. فهذا إذا فعل الله أعلم ما الذي سيختاره وأثبته عنده، كذا قال بعض العلماء. وثمت أقوال أخر منها عن أن الآية على ظاهرها لقول عمر أو لقول ابن مسعود في الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا، كذا قيل. وثمت أقوال أخر: نزول البول عقب كل استنجاء نجس، وتغسل وتغسل. ما سؤالك يا أحمد أبو البراء؟ هل لكم تعليق في أمر ليبيا؟ الذي لي في هذا الأمر أنني أذكر أهل الإسلام بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبقول الله تعالى: أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أحذر أهل الإسلام من قتل المسلمين عربيهم وعجميهم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال تعالى في شأن ابن آدم القاتل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الآيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقد قال خريم بن فاتك لما طلب منه مروان أن يقاتل معه، قال له: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. قل أمي قبل أن عفوا ضربت ابن أخي الميت من أجل تربيته، هل علي إثم؟ إذا كنت تقصد الإصلاح فلا بأس بذلك، ولكن ارفق بعض الشيء، ارفق شيئا ما، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. حكم قراءة ياسين عند الدفن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سند ثابت، بل أسانيد تالفة. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم تالف. هل نوح أبو البشر الثاني؟ لا، ما في أبو البشر الثاني على البشر، لهم أبو واحد هو آدم صلى الله عليه وسلم. وقد نادانا الله في القرآن: يا بني آدم يا بني آدم، ثم قال: يا بني نوح. نعم، قد قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، الذين جاءوا بعد نوح من ذريته، لكن الذين قبل نوح كلهم ليسوا من ذرية نوح، إدريس عليه السلام وغيره. ما العلة في المال من ناحية الربا؟ الله نهى فانتهينا، حل الله البيع وحرم الربا فقلنا سمعا وطاعة يا رب. ما كفارة الغيبة؟ التحلل وإصلاح ما قد فسد قدر الاستطاعة. وقل الصلاة خلف إمام يخطئ في الفاتحة إذا كانت أخطاء متحملة فلا بأس، إذا كانت أخطاء تغير المعاني فلا تصلي خلفها. كتاب الاعتصام لا بأس به. لم ترد في ديننا أن النبي هنأ اليهود وكانوا موجودين في المدينة في أعيادهم ويحر والتهنئة بعيد يخالف شريعتنا لا تجوز، بل أراها تحرم إذا كنت مثلا تهنيهم بعيد القيامة الذي يقولون إن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، لا يخالف ديننا لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما معنى كيد النساء؟ حيل للنساء. حكم بيع وشراء الدخان والسجائر حرام، تحذير النسل مكروه على أقل الأحوال، ساحة حديث لكل عمل شر ولكل شر فترة، حديث يحسن. كم للمسلم من الحور، وردت أخبار متفاوتة، في حديث أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لكل امرئ منهم زوجتان من حور العين يرى مخص قيمة من وراء اللحم من الحسن. ورد حديث الخيمة درة مجوفة للمؤمن فيها أهل لا يراهم الآخرون. ورد حديث الشهيد أنه يزوج 70 من حور العين. الداعية محمد بن فارس يسأل عن التخصص في الحديث، أنا مؤكد إذا استطعت أن تتخصص فيه العلوم تنبني عليه، العلوم الأخرى تفسر وأنت جاهل بالحديث تفسر بحديث ضعيف، تشرح فقه وأنت جاهل بالحديث تشرح فقه معوج. أحاديث ضمة القبر أراها ضعيفة. الألمانية أهلها يقولون لا دخل للدين بشؤون الحياة، إنما تصلي وتصوم تحج فقط، أما دخل للدين بشؤون الحياة فلا يجوز عند الألمانيين، قاتلهم الله. والله يقول في كتابه الكريم يدخل في السلم كافة، ويقول الذين يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق الآيات. صحة قصة جلابيب، إذا كنت تقصدين قصة جلابيب لما ذهب يخطب أبو البنت وأمها رفضوا، والبنت خرجت أو تكلمت من خلف الستار قالت أنا موافقة لا ترد على رسول أمرا، هذا ضعيف. ما معنى ولم يكن له ولي من الذل؟ الذل الخلق، الذل الخلق. لبثت جارب على طهارة ولكن اكتشفت في منتصف اليوم أني لبثت فردة وفردة متشقلبة، هل أخلعه؟ لا بأس. أيوة غيريه. ما كلمة، ما حكم كلمة تؤثم على أمر ما إذا كانت في محلها؟ لا بأس، إذا كانت في غير محلها فهي خطأ. ما صحة من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وجلس ثاني رجليه قبل أن يثني رجليه؟ رواية ضعيفة. أما التعليل عشرا جائز. يقول تم كثير تعبان نفسيا، السؤال غير مفهوم. حكما هدر زوجته عامين وترك أولاده دون مال، هذا ظالم، فعل ذلك بدون سبب يكون ظالما، فبالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الأحاديث الواردة في ضمة القبر يا إيمان وإن قال بها بعض العلماء، لكن أرى الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، وما أعلم فيها إلا حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وفيه مقال، والله أعلم. العمل بالجماعات المختلطة للمنتقبة وتحت الخلوة، لا تجوز الخلوة بامرأة أجنبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إن ثالثة هم الشيطان. كيفية قضاء صلاة خمسة أيام كان فيها الشخص مريضا عليه بالإعادة وفاتك أن تصلي على حالك، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أسعت على الجارب وبعد انتهاء المدة ناسية وصلت المغرب وأدركت ذلك قبيل شأتويد المغرب. صحة وجود الشجاع الأقرع في القبر لا يثبت، إنما الثابت وجود الشجاع الأقرع يوم القيامة لمنع الزكاة. ما من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه ويشرشر شطقه إلى قفاه وشطقه الآخر إلى قفاه. الحديث هل يجوز ترميم عمارة بفوائد بنكية؟ عمارتك لا يجوز لك ذلك. الحديث جلابي قلت ضعيف بس سمعت من فلان غير كذا. حر تسمع من شئت ما شئت تسألني وأنا أجيبك. نلغي كلمة بتاع. بتاع هذه كلمة ركيكة. كلمة ركيكة. بتاع لغة المصريين كلمة ركيكة. هل يجوز أدعي بنية الزواج من شخص معين؟ أنصحك تقيد بالخير. تقول اللهم زوجني فلانة وبارك لي فيها. استغفر الله ولا تعلق أمالك إلا بالله. قال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرض أبي في رمضان ثم مات سبحان الأيام التي أفطرها. إذا كان الوالد رحمة الله تعالى عليه تواصل به المرض حتى مات ولم يشفى زمن توفي القضاء فلا شيء عليكم. وإن قضيتم عنه احتياطا لكم أجركم. أما كإلزام لا أراه إلزاما. هل يرجع علم من لا يرى فضل لأبي حنيفة؟ يرجع مش فاهم ما حكم التمويل العقاري؟ توضح ما مرادك بالتمويل العقاري. حديث من مات يوم الجمعة وقع فتنة القبر لا يصح. بارك الله فيك يا أختي القية. أجبت يا عمر بن خالد الآن بارك الله فيك بما تدين بي لو رجعت قليلا وراء 10 دقائق لوجدت الكلام في موضوعك الذي سألت عنه. حكم الحشاش مرتكب لكبيرة. الحشيش حرام ثم حرام. قلنا أسف جدا على كلمة بتاع. أحسنت يا حمد يا حمدي شكرا. قال لزوجتي أنت طالق لو مسكت الهاتف للتهديد. التهديد يكفر كفارة يمين مع الخلاف القائم في هذه المسألة إلا أنني أختار أنه يكفر كفارة يمين. ماذا مبنيته تهديد؟ يدرس علم الحديث هل يستوجب علي دراسة طبقات الرجال؟ لا إنما تعرف في الجملة ما معنى طبقات الرجال. هل وأن يتوفى الخميس يعصم من فتنة القبر لا يصح حكم عدم نية الزواج مع القدرة؟ عدم نية الزواج مع القدرة عدم الزواج مع القدرة لا شيء عليك. كحما طاب وأنت لم تطب لك نفسك. طلبت من زوجتي أن تلبس النقاب ولم ترضى للضيف لضيق التنفس منه. إذا كانت مريضة لا حكم. أما إذا كانت صحيحة معافاة أراها تأثم والله أعلم. هل أوقع نفسي وأنا 40؟ لا بأس بذلك. قد عقى ابن سيرين عن نفسي على الكبر. أيما أفضل مكة أم المدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجني منك ما خرجت. أثبت التطليق الثالثة لعلة عدم دخول الابن الجيش ولم ينعد التطليق من حكمه ووقع بيده على قسيمة الطلاق فالطلاق واقع ولا تحل له المرأة. أما إذا كانت تطليقة أولى أو تطليقة ثانية يمكنه المراجعة. أما التطليقة الأخيرة وقع عليها فالتطليقة واقعة بسبب التوقيع. إذا طلق الرجل زوجته هل له الزواج من أختها إذا انتهت عدتها؟ هل عذاب القبر حقيقة؟ نعم عذاب القبر حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق وفي القبر نعيم كذلك. في كل صلاة كان النبي يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. وقد قال تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال تعالى النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما تأثير الدخان على الصلاة؟ يكره. ويحفظك ربي يا شهاب. وفقك الله يا المحامي. هل نعمل بالحديث الذي إسناده ضعيف؟ لست بملزم بالعمل به، إلا أن من العلماء من قال إذا لم يشتد ضعفه كان فضائل الأعمال وكان مندرجا تحت أصل ولا يعتقد أن العمل به ثبوته جاز، والله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: اللهم ارزق، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، ثابت صحيح. هل يجوز عمل عمرتين في يوم واحد؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث المعضل الذي سقط من وسط إسناده رجلان فأكثر على التوالي: فصحة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود حديث ضعيف. حبك الله الذي أحبتنا فيه يا صادق. يعمل في البحر وعند العمل لا يستطيع الصلاة، وعندما يعود إلى البيت لا يعود صلاته، ذاك آثم مرتكب لكبيرة. فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والله أعلم. قال علي الطلاق إن فلان مش هيشتغل معايا. وبعدين اشتغل ولا ايه بالضبط؟ وعايز يشتغل معايا. كافر كفارة يمين، لأن كلمة علي الطلاق في عرف المصريين يقصدون بها يمينا لا يقصدون بها طلاقا. حكم الاجتماع بامرأة أجنبية خلوة حرام. الخلوة قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. هل سماع الأغاني ينقض الوضوء؟ أسامة، ما كلامك غريب يا أسامة. لا ينقض الوضوء. قراءة سورة البقرة للتحسين شيء حسن إن أطقت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ البقرة ولا اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. حكم الأكل على ورق الجرائد الإخبارية ثم إلقاؤها في القمامة: لا يجوز لك يا عبد الله، لأن كثيرا منها ملئ بذكر الله. متى الانتهاء من كتاب الناسخ والمنسوخ؟ انتهى والحمد لله، يخرج عما قريب. اختار القول بوجوب النقاط: لا يجوز لك شراء منزل عن طريق البنك فإن فيه ربا، وإن كان فيه بعض التوفير الدنيوي لكن به ربا. صلاة نافلة، هل ممكن نقول في الركوع 10 مرات أو 11 مرة سبحان ربي العظيم؟ يمكن أن تقول ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب. عظم الرب في الركوع، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذو الجلال والإكرام. لك أن تعظم الرب. حكم تحديد النسل يكره إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. حبك الله يا أسامة بن فهيم. هل سماع الأغاني حرام؟ هل حسب الأغاني وهل مصحوبة بالموسيقى أم لا؟ وعن مناسبتها أيضا فلا تأثير إن شاء الله. هل يجوز أن أكل عند موظف في البنك؟ يجوز لك أن تأكل عنده على رأي ابن مسعود، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة يهودية. هل الزيني، هل يوجد زكاة على شقة مؤجرة؟ لا يوجد زكاة على شقة مؤجرة. في أمريكا 27 سنة وحزب الشيطان وحرب مع الشيطان والنفس. سؤال حزب الشيطان، طيب ارجع بلدك، ارجع بلدك، بارك الله فيك. لأنك حتى إذا أنت أسلمت واستقمت ابنك سيأتي نصفه مسلم ونصفه كافر، حفيدك في الغالب سيكون كافرا، انتبه. بعيشة في بلاد الكفر ليس من ورائها إلا دنيا تصيبها، لكن هل تنتفع في دينك في بلاد الكفر؟ نذر نذر نذر أن يحصل له ذلك. كيفية التصرف في المصاحف القديمة والمقطعة؟ احرقها. لحقت الصلاة في الركوع فكبرت فقام الإمام ولم أركع، أعد الركعة. حكم الزواج من نصرانية، لا تقل مسيحية، تظلم المسيح إذا قلت مسيحية. قال تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى، لم يقل ومن الذين قالوا إن مسيحيين، أن المسيح ما قال لهم قولوا أنا إله، ولا قال لهم أنا ابن الله، بل قال الله تعالى وما يحشرهم، قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، الآيات. أما الزواج من النصرانية جائز إذا كانت عفيفة، إذا كانت عفيفة قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية فقيل له في ذلك إن عمر يمنع، فذهب إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهن. القصاص يخفف من عذاب الآخرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الكبائر من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لا عفى عنه. دار ابن رجب ودار مكة، هل يجوز ذهب إلى صالة أفراح علما أن فيها معازف؟ لا تذهب إذا كان فيها معازف. الاختيار في قائل وما أبرئ نفسي، يوسف عليه السلام السياق كله له، الجن يتلبس الإنس، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج عدو الله من عبد الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. ورد أيضا في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا استدلال بعض الشيوخ كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيطان يزيد من هذا مجرى الدم. وقد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل يسرق الجني المال من البيت؟ الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأحرب الشيطان يذهب للبنك يأخذ ما شاء من الأموال، البنك في فلوس كثير ودولارات، يعني يذهب إلى البنك. السوريون يوزعون قطع حلوى وزجاجات مياه عند القبر للمشيعين، هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التفريق في المضجع في غرفة واحدة؟ نعم، إلا إذا كانت هناك مراهقات وشباب مراهق. علاج الأرق في النوم، دعاء الله أن يصرف عنك هذا الأرق. هل يجوز الزواج بمن هو اشتغل في البنك؟ إذا كان يعمل في الربا فالنبي قال لعن الله أكل الربا وكاتبه، السجائر محرمة. حكم يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي مرتكب لكبيرة مجرم، قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أفضل خمسة تفسير من حيث التدرج، عندك تفسير السعدي، أي تفسير السعدي، تفسير كريم المنان، عندك تفسير الجزائري أي صدر التفسير، لنا تفسير صحيح تفسير ابن كثير، مختصر صحيح تفسير ابن كثير، ولي أيضا شيء أسهل من هذا وهو كتاب تفسير الربانيين صدرت عدة أجزاء منه. أما التسهيل فكتاب كبير شوية. الله يرزقك الزوج الصالح يا زبيدة. حديث رحم الله المتسرولة ضعيف. هل يجزي الوضوء الغسل عن الوضوء؟ نعم. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ما حكم عدم الوفاء بالنذر يدخل في الكبائر؟ قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أنهم على البطل ليس فيه حديث يثبت، بل قال الحديث الذي هو أن هذه ضجعة يبغضها الله أو أنها ضجعة المغضوب عليهم لا يثبت. وذلك أن في إسناده راوي يقال له يعيش ابن طاخة أو ابن طخفة هو ضعيف. طلاق السكران لا أراه يقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي أقر على نفسه بالزنا قال: أبيك جنون؟ في رواية استنكهوا شم رائحة فمه. فدل هذا على أنه إذا كان سكرانا لن يقام عليه الحد. فالفرق بين المسلم والمؤمن قد يتحدان في المعنى يا عادل، وقد يختلفان إذا جاء مع بعضهما. فالإسلام على الظاهر والإيمان على ما في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. الأعمال الظاهرة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا مستقر. لا، وأيضا من الدليل على التفريق قالت الأعراب: وأمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. أنتم في الظاهر أسلمتم لكن الباطن يعلمه الله. أيضا إذا جاء واحد منهم في سياق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فصر ببعض ما يفسر به الإسلام. فلذا قال العلماء: إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد هذا له معنى نزل على الذي في القلب، وهذا له معنى الأعمال الظاهرة. أما إذا جاءت كلمة المسلم دخل في معناها المؤمن إذا جاءت مستقلة. هل الدنيا هي الدهر؟ دهر الزمن، لأن الدنيا تشمل أشياء كثيرة. لكن الدهر قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. حكم سب الدنيا، الدنيا إذا سببت الدنيا سببت الدهر، لأن الذي يقدر فيها الليل والنهار هو الله. تفسير الربانيين إن شاء الله البقرة والعمران تخرج عن قريب جدا إن شاء الله. هل صوت المرأة عورة؟ ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول فيمنع خضوعها بالقول. قال الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قد جاءت أسماء بنت عميس إلى عمر تكلمه في بعض الكلمات فقال: من هذا أسماء؟ قالوا: أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه؟ الحبشية هذه؟ قالت: نعم. قال: لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله ما سبقتمونا، لقد كنتم أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، والله لأذهبن إلى رسول الله ولأخبرنه بذلك. دل هذا على كلمة عمر، لكن كلاما وقورا ومناقشة جيدة. حبك الله يا حمادة ابن يا حمادة ابن علي. حكم عدم الوفاء بالنذر أجبناك قريبا. من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، حديث ضعيف. وكفارة: ما حكم قراءة خطبة الجمعة من غير العربية؟ لا بأس بذلك لمن لم يستطع اللغة العربية. حكم الحلف بالكعبة: لا تحلف إلا بالله، قل ورب الكعبة. ورد أن اليهود، ولكن في سنده بعض الكلام، قالوا: يا محمد إنكم تشركون وتنددون، أصحابك يقولون والكعبة. ويقولون ما شاء الله وشاء فلان. قال لأصحابه لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. الحديث حكم عمل عمرة ثانية. إذا كنت تقصد تكفير العمرة من التنعيم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أزيد إيماني؟ اسأل الله أن يزيد لك الإيمان. ثم أعلم أن الإيمان له شعب. الإيمان بضع وستون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فانظر والحياة شعبة من الإيمان. فانظر شعب الإيمان وافعلها. نصير نحكي مع البائع أو مع الرجال. تحكي لكن بالأدب والاحترام. حكي لكن بالأدب والاحترام. اشتري سلعة من التاجر بالأدب والاحترام. كيفية دراسة المصطلح الحديث؟ أدرس مصطلح الحديث. على يد شيخ يوفر عليك. الله يكشف عنكم الضر يا أهل ليبيا. اللهم آمين. وعن بلاد المسلمين يا رب. وعن بلاد المسلمين يا رب. كل رصاصة تطلق في ليبيا تطلق للأسف من أموال المسلمين، وكل نفس تزهق في ليبيا نفس المسلمة نفس المسلمة. الكفار هم المستفيدون من كل ذلك. ما تفسير قوله تعالى القارعة ما القارعة؟ القارعة القيامة التي تقرع الأذان. يعني وما القارعة؟ تعجب ولتعظيم شأنها. هل تخصص لكل صلاة مفروضة صور معينة؟ لم يرد ذلك. إلا الوتر فله الأعلى والكافرون والإخلاص من غير إلزام. وفجر الجمعة السجدة والإنسان من غير إلزام. وجزاك الله خيرا محمد بن حفظي. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يجب غسل الرجل عند تغيير الجورب عند المسح؟ إذا انتهت مدة المسح ألزمت بالغسل. حكم تلبية عشاء الميت. أنت شق على أهل الميت، لكن إن أجبت لا بأس إذا كانوا يسعدون بذلك. أما الأصل أننا لا نشق عليهم. ما معنى الربانيون؟ الربانيون قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالذين يعلمون الناس القرآن يعلمون الناس أمر الله وأمر رسوله ويدرسون ويعلمون داخلون في الربانيين. والربانيون أيضا الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسول الله. والربانيون كذلك الذين يعلمون أمر الدين وأمر الدنيا فينزلون من أحكام الله على الدنيا ما يليق في كل مسألة. يقول إنه لا يؤمن بالصلاة لكن يؤمن بوجود الله. أنت كافر. أنت كافر. تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. حكم قراءة القرآن في السرادقات. سألت عن هذه الصورة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أستطيع أن أفتي بالتحريم، لأن التعزية مشروعة بالإجماع. أن الذهاب يعزي التعزية مشروعة بالإجماع. ولم يكن للتعزية رسم مخصوص على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما التعزية على المتيسر للأشخاص. ما يجري للمسلمين من ظلم في أنحاء العالم هل ورد في القرآن؟ ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وسبب ذلك كله أيها الإخوة البعد عن كتاب الله والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الشرك يتفشى في المسلمين. الذي يقول مدد يا بدوي، يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين، يا دسوقي، مدد يا رسول الله، شرك يتفشى. والربا أصبحت البنوك ناطحات للسحاب، ترابي وتنظم الربا، وأصبح التبرج منتشرا على مرأة ومسمع من الجميع بلا خجل ولا وجل. وأصبحت الشاذة هي التي تلبس ثياب رسول ثياب نساء المؤمنات، وأصبح الشاذ الذي يرتدي ثوبا. وتصدر حتى الدول الإسلامية قرارات منع أي شخص يلبس ثوب من دخول النوادي، منع أي شخص يلبس ثوب من الجلوس على كافيهات. حتى المظهر فضلا عن حربهم للدين ومنهم من يتبع سنة الرسول بالإرهابي، فضلا عن التقاتل بين المسلمين وتنحية شرع رب العالمين، كلها مسائل جلبت للمسلمين نكبا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. الآيات: ما حكم العمل في البورصة؟ فيها تفصيل ولا بد. حكم تحية المسجد أثناء الأذان لا بأس بها، ولكن استماعك للأذان أولى، واجمع بين الخيرتين أفضل لك إن كنت فقيها. هل هناك أخوة في غير الإيمان؟ نعم، أخوك من الكفر، يعني إذا كان لك أخ كافر أخوك ما تستطيع تلغي اسم الأخوة عنه. قد قال ربنا سبحانه: إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. القبلة تفسد الصيام؟ لا تفسده. حكم سماع أغاني؟ صحة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعظم الله أجرك. حكم كشف المنتقبة عن وجهها أمام زوج أختها؟ لا يجوز لها ذلك يا أم مهند، زوج الأخت ليس محرما، لما يحرم على لوقت قصير ليس محرم على التأبيد، والذي يمنعه فقط أن يجمع بين الأختين. صحة قصة الأعرابي الذي طلب من النبي أن يرجع لهم بالحكم؟ لا أعلم. هل الصدقة تطيل العمر؟ في ذلك تفصيل واسع لعل وقته يتأتى إن شاء الله. رجل قال لزوجته وهو غاضب: أنت طالق. إذا لم يذهب الغضب بعقله، كان في عقله ويدري ما يقول، فالطلاق واقع. أما إذا أفقده الغضب التحكم في نفسه، كسر هاتف محمول ب10,000 جنيه مثلا أو ب20,000، ركل الدولاب برجلي فكسر الزجاج، فقد التحكم في نفسه لا يقع طلاقه. سؤالك أجابنا على عدة أسئلة لك يا أحمد أبو المجد، ما نتعمد تركه. حكم أراه مخطئ من يقول إن الفوائد حلال. علماء السلطة يذهبون إلى هذا، السلطة التي عينتهم هي التي أنشأت البنوك، فلا تحصل تضاربا بين أفعالها. حديث الصدقة تطفئ غضب الرب ضعيف الإسناد، لكن كمعنى الصدقة قربة من القربات. حكم سماء أغاني فرحة الحج، هل فيها موسيقى أو لا يا حازم؟ هل يجوز المرأة قيادة السيارة؟ لا مانع إذا أمنت الفتنة وكانت الملابسات المحيطة بذلك ملابسات منضبطة شرعا. مثلا امرأة تقود سيارة في مكان بعيد عن الفتن، أو تقود سيارة حتى لا تختلط بالرجال في المواصلات التي فيها التساق الأجسام. يقول نعيش في السويد للهرب من الحرب في سوريا. نأثم أراك إن شاء الله، لا تأثم بهذا القدر. أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن وليك رفيقا. سئلني الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة والأخوات، لا تملوا في نصرة هذا الدين القيم. دينكم خير الأديان والحمد لله، ولا يقبل من أحد دين إلا هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فامتثلوا أمر الله، إذ الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى مبشرا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فاجتهدوا في نصرة دينكم مستعينين بالله، مشمرين عن ساعد الجد في نصرة هذا الدين القيم. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، كما قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فاجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، وابذلوا ما استطعتم من صحة ومن مال وكذا من وجاهة ومن وقت لنصرة هذا الدين، ولا تكن همتكم بطونكم أو فروجكم أو دنياكم الفانية الزائلة. كونوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، وكذا احذروا التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة. احذروا هؤلاء الضللة جميعا والمرجئة. هذا دمتم في خير ما دمتم لله ذاكرين وله شاكرين، فأنتم في خير وعلى خير وفي السبيل الذي يوصلكم إلى جنات الله ومرضاته. وفقنا الله إياكم لسلوك هذا السبيل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أكرر شكري لله ثم شكري لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء، حفظ الله المسلمين وبلادهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.